وهي علامات محفوظة جعل الله رب العالمين رحمة منه وفضلا، لأن الساعة غيب لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله، فالساعة غيب لا يعلم وقت قيامها إلا الله جل وعلا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل بين يدي الساعة وقبلها علامات محسوسة يراها الناس ويعيشونها، تقول لهم انتبهوا لا تفجركم الساعة بغتة وأنتم لا تشعرون، فها هي أشراطها. فالإيمان بأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الدين، وكلما ازداد إيمان العبد باليوم الآخر كلما ازداد حرصه على العمل الصالح وبعده عما يظلم الله رب العالمين. فأما الله وسلامه عليه، فما ترك شيئا نقرب من الجنة إلا وأخبرنا به وأمرنا به، ولا شيئا نقرب من النار إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا وليس من أشراط الساعة الكبرى الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ظهرت ولم تثبت ولم تنتهي بعد، وهي تزداد شيئا فشيئا مع مرور الزمان، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه بذلة الدين. من أشراط الساعة الكبرى ذهاب الصالحين وقلتهم وكثرة الأشرار وتسلطهم وضياع الأمانة وظهور النفاق. فأما ذهاب الصالحين وقلتهم فشيء محسوس أخبر عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففي الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث رويه بن ثابت الانصاري رضي الله عنه قال: قدم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم تمر ورطب، قال: فاكلنا منه حتى لم يبق منه شيء الا نواه. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم الا مثل هذه، اي لا يبقى من اهل الخير الا كهذه النواه. وهذا يدل على انه مع مرور الزمان يذهب الصالحون ويملون ويكثر الأشرار ويتفلقون ويرتفعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، أي من شاء من أهل الخير والدين فيقبضهم إليه، وتبقى فيهم عجاجة وهم الفسدة ومن لا خير فيهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وأخرج الإمام أحمد أيضا عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغفل الناس فيه غربلة، وتبقى حكالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم أي ضاعت وخفت ديانتهم وصاروا هكذا، أي في اختلافهم وتناقض قلوبهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله عند ذلك؟ أو فما المقصد من ذلك يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون من أصول دينكم وثوابتكم وما علمكم إياه نبيكم وإياكم وأهل الأهواء الذين يضلونكم عن دينكم ويتلونون في دين الناس إضاءة للناس والعوام، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. والمؤمن بفطرته يهديه الله رب العالمين إلى الحق، إن كان صادقا في طلبه، إن كان مريدا للحق، فإن الله سبحانه وتعالى يبين له طريق الحق. وتقبلون على أمر خاصتكم بعبادتكم وتكاليفكم وتدعون أمر عامتكم. فبين يدي الساعة يقل الصالحون ويموتون ويكثر الفسد والأشرار ويمكنون في سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويطلق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة في أمر الدين في الأمور الكبار التي يقعد أهل العلم الدينيين طوال يبحثونها ويدرسونها ليخرجوا للناس بحكم شرعي موافق لكتاب الله وسنة رسول الله. فيجلس التافه ويخبط يمينا وشمالا بغير علم ولا دين. الكويتي يتكلم في امر العالم الرجل التالي لا علم عنده يهديه الى الحق ولا دين ينفعه ويسكت. ومن علامات الساعه ايضا الذي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضياع الامان وظهور النفاق. فقد أخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث الناس: يا رسول الله متى الساعة؟ ورسول الله كجبريل لا علم له بوقتها. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على حديثه ولم يجب. فلما فرغ من حديثه قال: أين الله السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي لفظ: إذا أسند الأمر إلى غير أهله، أي جعل غير الكفء وسادة للأمر الكبير، فهو يتفق على غير وسادة وعلى غير سبب. ووضع الرجل الكفء في المكان المناسب له من أعظم ما يعين على أمر الدين والدنيا، وضد ذلك بضده. فمن أعظم ما يصيب أحوال الناس أن يوضع الرجل غير المناسب في المكان المعين. فيخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضياع الأمل، وإن من صور إضاعتها أن يسند الأمر إلى غير أهله. وهذا في زمان فساد الأديان، لأن الرجل إذا وضع في المكان وهو لا يناسبه فهذا من قلة الدين عند الناس، لا سيما فيما يتعلق بأمور الدين وغير ذلك مما يصلح به أحوال العباد في الدين والدنيا. وحدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عن رفع الأمان، كما في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، فأنا رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، فهذا حديث. قال: وحدثنا عن رفعها، فهذا الآخر. قال: يا نام الرجل نوما ف فتقبل الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوجه، وهو الثواب اليسير الذي يكون في اليد من أثر العمل. ثم ينام النوم فتقبل الأمانة فيبقى أثرها مثل أثر المجد، وهو الانتفاخ الذي يكون في اليد من أثر العمل. تحته ماء ليس بشيء ولا ينفع بشيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا تكاد تجد فيهم رجلا امينا، حتى يقال ان في البلد الفلاني رجلا امينا، ويقال للرجل ما اعقله ما اضربه ما اتقفه ما اعلمه ما احسنه هيئه ومكانه ومجلس وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال: ولقد أتى علي زمان ما أبالي فيه ما يعفو فلانا ولا فلانا، إن كان مسلما قدمه علي الإسلام أي أخلاقه ودينه، وإن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي تعيين أي وليه فيأخذ لي حقي منه. وأما الآن فما كنت أبالي إلا فلانا وفلانا، هذا يقوله في آخر زمان أصحاب رسول الله. فماذا نقول نحن في زماننا وقد عظمت القيامة ورفعت الأمانة؟ ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، ويقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فضياع الأمانة من ضياع الإيمان، وضياع الأمانة من ضياع الدين. وإنما يكون ذلك بمخالطة أهل الشر، كما ترى في الحديث: الرجل كان أمينا فلما خالط أهل النفاق والخيانة الذي يعيش معهم في زمانه، يعمل معهم في شركته في محله في تجارته في سوقه، فهذه البيئة التي يعمل فيها أثرت على دينه سلبا. كان أمينا فقبضت الأمانة من قلبه شيئا فشيئا، لأن المرء على دين خليله، ولأن الصاحب ساحب، ولأن العبد إذا كان صاحب دين وخالط أهل الشرك فإنه يرى معصيته صغيرة، لا يرى أفعاله المخالفة لدين الله شيئا، بل قد يرى نفسه من أولياء الله وهو واقع في مخالفة دين الله. وإنما ذلك بسبب مخالفة الأشرار فاحذر. احذر أهل زمانك، احذر من يعمل معك، احذر من تجالسه، واحرص على مصاحبة الأخيار الأتقياء الذين إذا رأيتهم ورأيت أعمالهم استصغرت عملك ولو كان كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمان كزمان: إنما المال كالإبل البئة لا تكاد تجد فيها راحلة تصلح للتعب وللصبر، تصلح للسفر، تصلح لأن يكون تقيا نقيا طاهرا يصبر على دين الله سبحانه وتعالى مهما تغيرت أحوال الناس ومهما اشتدت به الفتن. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصرفها الى طمعتك، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فإن من خلق الشريعة الغراء على الجماعة المسلمة في المسجد الواحد أنها أمرت من أكل أو طعم شيئا خبيثا له رائحة كالبصل والثوم والكراث ألا يأتي إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة عباد الله المطهرون يتأذون من الروائح الكريمة، ومع أن الجماعة فرض عين على كل رجل، إلا أن الشريعة حرصا على قيام الجماعة على النحو الذي ينفعها أمرت من أكل شيئا من هذه الشجرات المنتجة الكريهة ألا يقرب المسجد. وفيه حق للمسلمين مع إباحة أكل هذه الأشياء، إلا أنه لا ينبغي للمسلم أن يأكلها قريبا من وقت الصلاة، وإذا أكل منها شيئا فإما أن يذهب ريحه وإما أن يمسه طهرا حتى يذهب ريحه، لأن هذا يؤذي المؤمنين ويؤذي جماعة المسلمين ويؤذي الملائكة الذين يشهدون هذا الجمع المبارك. وهذا يدل على أن هذه الشريعة الغراء شريعة الإسلام هي شريعة الطهر والنظافة، شريعة النقاء والطهارة، فقد دعت المسلم إلى كل ما يجعله طاهراً ظاهراً وباطناً. بحمد الله رب العالمين، ولو تأملت في هذا الحكم جلياً وبلياً لعلمت ذلك. فالصلاة فرض، ومع ذلك فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسجد وجد منه ريح الثوم أو البصل، كما أخبر عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تأكلون من هذه الشجرة الخبيثة، والخبيثة أي المكروهة ليست محرمة، فليس كل خبيث محرما، كل محرم خبيث، وليس كل خبيث محرما. فمن الممكن أن يكون الشيء خبيثا بمعنى أنه مكروه عادة أو شرعا، فإن كان خبيثا شرعا فهو محرم، وإن كان خبيثا عادة فقد يكون مباحا كأكل البصل والثوم ونحوه. إلا أن الشريعة حرصت على أن تحضر ملائكة الله هذه الجموع كصلاة الجمعة والجماعات، فأمرت المسلم إذا أكل من هذه الشجر ألا يأتي إلى المسجد. ويمكن لبعض الناس هنا أن يحتال يقول أو يأتيه الشيطان فيجعله يأكل كل يوم قبيل صلاة الظهر بصلا، ثم يقول له: أنت معك رخصة ألا تذهب إلى المسجد. إن بعد ذلك حيلة فهو آثم وتارك لصلاة الجماعة. أما إن وضع له اتفاقا ولم يذهب الريح الذي في فمه فهذا يرخص له ألا يأتي إلى صلاة الجماعة. وبعد، يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي، أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعض، فأمن لها بنفسين، نفس بالشتاء ونفس بالصيف. قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فأشد يوم هو حر بالصيف نفس من أنفاس جهنم، وأشد يوم بردا في الشتاء نفس من أنفاسها. فكيف بمن يلقى فيها وتكون فراشا ولحافا وطعاما وشرابا وجبالا؟ كيف بمن تكون مأواه إذا كان نفسها يحول الدنيا كلها إلى ما ترون؟ إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر أو بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، من سعة انتشارها وسمومها وحرها. فاتقوا النار عباد الله، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: يخلى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يدورونها. زمام تجر منه، يدور كل زمام 70,000 ملك، ولها 70,000 زمام، فتنار في أرض المحشر حتى لا يكون للناس مضر من الجنة إلا الفرار. وتحته جهنم والعياذ بالله، حرها شديد وقعرها بعيد، والصراط دحف المذلة تجد عليه الأقدام وعليه خطاطير وحسد وشوق كشوق السعدان، يخطف الناس بحسب أعماله وعلى حسب إقامة قدمك على الصراط في الدنيا تقوم قدمك على الصراط في الآخرة ولا محاماة. فمن المؤمنين من يمر كالريح، بل منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأشاويد الخيل، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يحدو حبوا، ومنهم من تنهشه النار. فمنهم مخدوش مرسل ومخدوش مسلم، ومنهم المكرقس على وجهه في النار والعياذ بالله. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافيه، يعني لو كانت كنار الدنيا إذا جمعنا حطبها وأشجارها وخسفها فأبقتنا فيه جميعه فهو جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، والله إن كانت لكافيه يا رسول الله. قال: فإنها فضلت علينا 69 جزءا كلها مثل خلفها. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يجلس مع أصحابه فيسمع وجهة، أي صوت شيء يسقط وقعا، كأن حجرا قد خر من السماء وجبا، فيقول: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا حجرا ألقي الإنسان يمد 70 خريفا أي 70 سنة ما وصل إلى قعر هذه الآن، ينزل إلى قعرها منذ 70 سنة. والله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالمثال على الفرش ولخرجتم من الصعوبات تجارون إلى الله رب